الحوالة في فسخ الحوالة. فسخ الحوالة. يقرأها. أي الوجه الثاني. المادة المقابلة عند فسخ. لا أيوة في في أثناء شرح المادة. وجه من الوجوه عنوانه فسخ الحوالة. نعم. وهذا أيضا نوعان. نعم. النوع الأول الفسخ بالإطالة. الفسخ بالإطالة. يعني أن الحوالة تنفسخ بفسخ المحال له والمحيل، ويكون المحال عليه بريئا بهذه الصورة. ما له دخل بيناته. نعم. ويرجع الدين والمطالبة إلى المحيل، لأن في الحوالة معنى مبادلة مال بمال، وتكون هذه متحملة للفسخ والإقالة أيضا كالبيع والإجارة. لكن هذا يبدو أنه قبل ما يصدر القبول من المحال عليه يتفق الطرفان المحيل والمحال له بالفسخ، لأنه إذا قلنا أنه تمت الحوالة ثم يتفق الطرفان على الفسخ ويجري الفسخ على المحال عليه، يعني هذا ما متجهه، لأن المحيط بالحوالة انتهت علاقته، أصبح غريبا ما له علاقة. فلما ينفسخ هذا الظاهر أنه يعني قبل صدور القبول من المحال عليه. لكن كان هو الموجب في البداية. ما الموجب كأنه الإيجاب، كأنه ما تم عليه الاتفاق بين المحيل والمحال له باتفاقهم، كأنه صار إيجاب ثم يأتي القبول من ذاك. الموجب هو أن يرجع قبل صدور القبول من الطرف الآخر. إذا قلت لك بعتك هذا الشيء قبل ما تقول قبلت، وأنا أقول رجعت عن إيجابي، يصير هذا يسموه خيار الإيجاب. الحال هو مو خيار إيجاب، الخيار ينصب على العقد بعد تمامه، مثل خيار الرؤية، خيار العيب وهكذا. فأظن هذا كلامه يتجه باعتبار أنه قبل المحال، قبل قبول المحال عليه. أو شيء آخر، أنه يعتبر الإيجاب والقبول قائم بين المحيل والمحال له. هكذا. فيحق لهم أن يفسخوه. فيحق للطرفين أن يفسخ العقد وتعتبر إقالة. لأنه قبل القبول، قبل قبول المحال عليه، هذا الكلام هذا. كيف تسمي هذا؟ إقالة، رجوع، اتفاق بيناتهم، فسخة، وده يأخذ بالفسخ بالمعنى اللغوي له. تمام هذا، لكن قبل الفسخ بالإقالة. هذا أخذ بالمعنى اللغوي للفسخ، يعني إنهاء وزواله عن طريق الإقالة، مو بسبب عيب بالإقالة. قال: كما لو أخذ شخص الدين الذي له بذمة رجل حوالة على شخص آخر، وبعد أن أخذ سندا من المحال عليه بالدين الذي أحيل أخبر المحال له بأن المحال عليه مفلس، أو أخبر المحال له بأن المحال عليه مفلس، فطلب المحيل من المحال له أن يعطيه السند الذي أخذه من المحال عليه ويترك الحوالة، وأعطاه السند تنفسخ الحوالة وإن لم يتكلم شيئا بلسانه. ما يخالف تكييفة. احنا قلنا ان الحوالة يعني ولو انها نقل الدين الى كذا، ولكن يرجع الدين على المحيل في التوى، في حالة التوى. فانا ودا يقول من حالة التوى افلاسه، افلاس صح، واعترف المحال عليه وصدقه المحال له. فقال للمحيل، قال له اعطني السند هذا كذا الى اخره حتى هو يطالبه. نعم. وهل هو مفلس او مو الى اخره. نعم. شيخنا هو هنا نزل الاقالة منزلة التوى. لا لا، نزل الفسخ عن طريق كما. أيوة أيوة. يقول هو قال الفسخ بالإقالة. الفسخ بيحكي عن الفسخ طرقة، طرقة بالإقالة وطريقة عن طريق الإفلاس التوى. النوع الثاني الفسخ بخيار الشرط. وخيار الشرط هذا إما أن يكون لأجل المحال له، وشرط وشرط الخيار للمحال له جائز في الحوالة. نعم. وفي هذا التقدير يكون المحال له مخيرا. نعم. إن شاء أمضى الحوالة. نعم. وإن شاء رد الحوالة ورجع على، يعني رد الإيجاب ما قبل. هذا معنى رد الحوالة. نعم. يقول راجع شرح الفصل الأول صحيح هذا. نعم. من الباب السادس في كتاب البيوع. كما أنه لو أحال المحال له على أن يظل حقا، يعني الكيفية شلون تصير؟ الإيجاب بالنسبة للمحال له مجرد ما المحيل يقول أحلتك، والقبول لازم يطلع من المحال له. فإذا كان صار بمجموعها إيجاب بالنسبة للمحال عليه ينتظر منه القبول. فصار عندنا يعني قبولين وإيجاب منفرد وإيجاب جزء من عقد وهو بين المحل والمحال له. إذا تبقى ويجعل قبول المحال عليه. فإذا قبل تمت حواله، إذا ما قبلت خلص. لكن بين المحيل والمحال له صحيح حتى يقبل المحال له التحويل، فصار كأنه المحيل إيجاب. هذا بالنسبة للمحيل، بالنسبة للمحال له، وقبول المحال له هو القبول، تم الاتفاق بين المحيل والمحال له. لكن هذا صار عقد كأنه موقوف، لا ينفذ إلا بموافقة المحال عليه. إذن فموافقة المحال عليه هو يعتبر الشرط للنفاذ وليس شرط لصحة العقد. لا للنفاذ، هكذا للنفاذ، أو نقول هذا بمثابة القبول لتمام عقد الحوالة، باعتبار أن الإيجاب هو يتكون من عنصرين، إيجاب المحيل وقبول المحال له. قال كما أنه لو أحال المحال له على أن يظل حق رجوعه على المحيل باقيا متى شاء، فالحوالة صحيحة والشرط معتبر. عجيب شيخنا، هذا يخالف مقتضى عقد الحوالة. إيه صحيح هذا، هذا صحيح. اللهم إلا إذا كان بإضمار أنه يكون له حق الرجوع مطلقا عند التوى، إلا بهذا، وإلا ما يصلح هذا الكلام، لأن الحوالة تنقل دين من ذمة إلى ذمة، فيقول له يكون لي حق الرجوع. إيش هذا؟ ما نقل إلا إذا قدر فد مضمر عند إفلاسه أو عند هلاكه، ها إلى هذا حتى تستقيم الأمور. يقول متى شاء، لا قيدها في حالة التوى. نقدر أيضا يعني نتوسع بالتأويل والتصحيح العقيد، يعني متى شاء عند حدوث سبب الرجوع. إيه نعم. إن تمت الحوالة انتقلت إلى المحال عليه، وبعد ذلك أبى المحال عليه أن يعطي المال، دعوة بين المحال له والمحال عليه. طيب أبى، رفض. أجل رفض، وعنده عاند مو مفلس، عنده فلوس وما يوفي، فيطالب بالقضاء بالآخر. وكان قوي لا يقدر عليه. إيش تسوي؟ لا تسوي، الأرض سوي أبرأ إلى الله. لا يرجع إلى المحيط. لا يرجع إلى أفلس. وهنا المحل عليه مو ما ده يقول لا المفلس ما ينطيك متعنت. ويشترط سلامة لا بيخالف السلامة إذا كان عجز، ما بقى مجال. لو مات مفلسا، لو مفلس هو ده يدعي الإفلاس. أما متعنت، المتعنت هو مو يظل هو المتابعة، يتابعه كأي دائم. إذا تعنت المدين يروح يراجع المحاكم. مو قلنا الرجوع إلا بحالة التوى وبعدها بحالة الإفلاس، مو كم حالة، حالتين أو ثلاثة، في الحقيقة حالتين. حالة التوى. نعم. قال وفي هذا التقدير، إذا جاء يعني بالشرط، هذا تصحيحة له مخير بين أن يأخذ المطلوب من المحيل أو المحال عليه، تصير المضاربة الجهتين يعني. ماذا يعني؟ ما تتوجه الحوالة نقل الدين والمطالبة ونقل الدين، أما يبقى هو لحق يرجع على المحيلة، مو حوالة، هاي كفالة كالكفالة. لا. قال وأما أن يكون للمحال عليه، وفي هذه الصورة إذا فسخ المحال عليه الحوالة في مدة خيار تنفسخ ويرجع الدين إلى ذمة المحيل. لا، هذا بالخيار، هذا خيار الشرط أخي، خاف بالخيار. إذا المحيل أحال المحال له بالدين الذي عليه لمدة ثلاثة أيام، فبثلاثة أيام إن رجع عن قبوله يعني ما قبلها خلص انتهت ماكو حوالة، وإذا لا تمت خلص صارت الحوالة تامة ونقلت إلى المحال عليه، لأنه خيار الشرط إلى مدة، فما استعمل حقه في هذه المدة فالحوالة تتم. يقول إن وفى وإلا رجعت عليك. لا، ماكو شيء، ما يصير إن وفى هذا الشرط، هذا لأن يبقى هذا هو يدعي كل ما هذا يقول ما وفقتني. لا، رجوعه محدد عند التوى، يعني عند هلاك الدين الذي صار على المحال عليه، كما لو حوله بالدين من الوديعة التي عند لي عند فلان وهلكت الوديعة، هلكت قضاء وقدر ما مسؤول عنها، ما يرجع، لأن هذا من ثابت الهلاك. نعم. يعني الهلاك هو تعذر المحال له من استيفاء دينا المحال عليه. قال وبعض مسائل في التوى. مسألة أولى، إذا ادعى المحال له بأن المحال عليه أنكر الحوالة والمحال عليه غائب وقصد الرجوع على المحيل، والمحال عليه غائب وقصد الرجوع على المحيل، فإن صادق المحيل صح ذلك. إيه صح، ورجع المحال له لأن أنكر الإنكار ما عنده فد بينة. فمنزلة التوى مصدق المحيل. نعم. وأما إذا لم يصادق لا تكون دعوة هذه في غياب المحال عليه صحيحة ولا بينته مسموحة. وإذا كان المحال عليه حاضرا وأنكر الحوالة فإن لم يمكن إثباتها فالقول قول المحال عليه، لأنه يعني لم يأخذ الحوالة، وقد مر ذلك، يعني ما عليه اسم هذا بينة. الأصل براءة الذمة. مسألة ثانية، إذا قدم المحال له دعوة بأن المحال عليه توفي مفلسا وادعى المحيل وفاته غنيا، والقول مع اليمين على عدم يساره للمحال له، فالقول مع اليمين على عدم يساره للمحال له، يعني ادعى المحال بأن المحال عليه توفي مفلسا. الأصل أن الإنسان لا مال له ولا إيش؟ هو ده يثبت أنه إيش؟ لا، يقول إذا قدم المحال له دعوة بأن المحال عليه توفي مفلسا وادعى المحيل وفاته غنيا، يعني اختلف المحيل والمحال، فالقول مع اليمين على عدم يساره للمحال له. للمحال له البينة مو؟ لا، القول قوله، القول قول، ما في بينة، القول قوله، وعلى المحيل عاد يثبت هو بالبينة. المحيل لا، أيوة، الأصل أنه لأن الأصل في الإنسان الفقر وليس الغنى، لأن المحال له والبينة والبينة تقام على خلاف الأصل. البينة تقام على خلاف، الأصل. قال لأن يا شيخنا لكن هنا الأصل اليسار، لأنه ما قبل الإحالة وما تمت الإحالة إلا على لا لا لا لا لا، هنا المحال عليه توفي، توفي انتهينا، هذا توفي. يجي هذا المحال له الذي حول له الدين على المحال عليه، لا يدعي أن المحال عليه مات مفلسا. يجي المحيل ماذا يقدر؟ إذا يقدر يثبت أنه مات غنيا خلاص، لكن إذا ما قبين عند المحيل فالمحال له يصدق قوله، لأن الأصل عنده وهو أن الأصل في الإنسان الفقر وليس الغنى، يعني الله تعالى يخلق الإنسان ما يملك شيء ثم يصير غنيا، لكن لو المحيل أثبت تقبل بينته. نعم. يعني البينة تكون لإثبات خلاف الظاهر أو خلاف الأصل. نعم. أما المتمسك بالأصل أو بالظاهر ما يطلب منه البينة، ما يطلب، لأن هو متمسك بالأصل. فالبينة تعطى، يطالب بها من يريد إثبات خلاف الأصل، ولذلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني الذي يدعي أنه يطلب فلان أو عنده شيء معين فالأصل عدم وجود هذا الشيء، عدم وجود الدين، والذي يدعي خلاف ذلك أن يقدم البينة. نعم. قال لأن المحال له يدعي الظاهر والأصل وهو العسرة وعدم اليسار. وفي هذا التقدير يرجع المحال له على المحيل، صحيح، لأنه صورة من صور التوايا. نعم. مسألة ثلاثة، إذا اختلف المحيل والمحال له بعد وفاة المحال عليه مفلسا فقال المحيل إنك كنت استوفيت المحال به من في حال حياته، وقال المحال له لم أستوفي وإني أرجع عليك لوفاته مفلسا، فالقول مع اليمين على أنه لم يقبض المحال به للمحال له، لأن الأصل عدم القبض، لأن المحال له متمسك بعدم الاستيفاء الذي هو الأصل. إذن هم متفقين على أن المحيل أحال الدين. نعم. والمحال له وافق على أنه قبل الحوالة. نعم. لكن الخلاف في أن المحال له هل قبض الدين أم لا، نتلاحظ. نعم. فالظاهر إيش هو؟ يقول ما لم يثبت البينة المدعي فالأصل أنه لم يقبض، لم يقبض هذا الأصل عدم القبض. يقول الأصل عدم الاستيفاء، الاستيفاء صفة عارضة الأصل فيها العدل. نعم. مسألة أربعة، إذا حكم الحاكم بعد وفاة المحال عليه ببطلان الحوالة، إذا حكم إيش؟ الحاكم بعد وفاة المحال عليه ببطلان الحوالة وعودة الدين إلى ذمة المحيل لسبب وفاته مفلسا ولعدم علمه أن للمحال عليه مالا، ثم ظهر بعد الحكم أن للمحال عليه مالا مطلوبا بذمة شخص مليء أو وديعة عند شخص، فيبطل الحاكم الحكم المذكور، يعني يسترجعه. ليش؟ لأنه تبين أن حكم الحاكم بإفلاسه؟ لا، خطأ. مثاله مثال ما لو حكم الحاكم بموت فلان لغيبته وأمر بقسمة التركة عليهم ثم ظهر الغائب، حضر حيا، فالحاكم يبطل حكمه، ولكن ليس لهذا الذي حضر الرجوع على من استلم حقه باعتباره وارث إلا الموجود، أما ما أنفقه لا، لأنه أخذه بحكم حاكم وبزعم أنه محق. وكذلك الزوجة، الزوجة ترجع في الحالة، في حالة ولو لا لا ولو لا لا لا لا في هالحالة، في هالحالة إذا حكم الحاكم بموت الغائب وعنده زوجة يحكم بالفراق بالتفريق، فإذا حكم بذلك وجاء هذا الزوج الغائب إن لا تزال في عدتها أو انتهت عدتها ولم تتزوج فهي زوجته بالعقد الأول، أما إذا انتهت عدتها وتزوجت من زوج آخر فزوجها الأول بالخيار، إن شاء طلبا من القاضي فسخ النكاح باعتبار أن هذا تزوج امرأة لا تحل له، وإن شاء أمضى هذا الحكم وضمن هذا الزوج الثاني المهر، يعني المهر ماله. وهل يفرق بين الدخول وقبل بعد الدخول وقبل الدخول هنا؟ لا، ولا تزوجت تزوجها؟ لا، إذا لم تتزوج على الزواج عقد له بها. عندنا صورتين، صورة قد يكون دخل بها وصورة لم يدخل بها. لا، إذا عقد عليه صار الزوج بعد، ما لازم دخل ما دخل، صار الزوجة بعقد شرعي، لكن تبين أن هذا العقد الشرعي غير صحيح لأنه كانت لها زوج شرعي ومع تم العقد، فهذا زوجها إن شاء يعني طلب من القاضي فسخ العقد ويفسخ وترجع إلى زوجته بنكاحها الأول، وإن شاء أنه يترك هذا النكاح ويضمن زوجها مهرها الذي هو دفاع له. طيب يا شيخ، أليس الأصل في مسائل أحكام الشريعة أن الشخص المسلم إذا مات مفلسا أنه يعني يقضى دينه من بيت مال المسلمين، لحديث النبي أنا ولي من لا ولي له؟ والله هو هكذا، يعني ابن حجر العسقلان لما يأتي إلى هذا الحديث ويشرحه يقول ظاهر أنه إذا شخص، لأنه يقول أنا أوفي يعني من بيت المال، لأنه هو فالظاهر يقول نعم يوفي هكذا ويسكت ما يقيم عليه أدلة أو كذا، لكن الظاهر يعني إذا كان يعني مات مفلسا والدائن جاي طالب أو مترك أو عرف أنه مفلس، يعني فيه لابد تأويلات، ولكن إذا دفع من بيت المال فالدفع صحيح، لأن هذا بيت مال المسلمين وهذا لم يقصر في أداء الدين ومات هو هذا مفلسا كذا، أو إلا إذا ثبت أن الدائن صدق وأن طالبه ولم يدفعه وكان غنيا، يمكن أنه في الحالة يقال أن الولي ما يدفع من بيت المال لكونه مات مقصرا في ذلك فهو يتحمل ذلك. طب المحال عليه إذا مات مفلسا ما يمكن أن نقول أنه يرجع إلى بيت المال بدل أن يرجع إلى المال؟ لا، لأن المحال عليه ما يجب إحنا ما مقصر، يعني الدين بعد من جاء أجله وتجارته خسرت أو إلى آخره، لأن الغنى والفقر هاي الغنى مو بس شيء ثابت، اليوم الواحد غني يصبح الصباح يبقى مفلس كما لو احترقت تجارته أو غرقت تجارته كلها، مو بس مسألة يعني تلطش في رجله فد وقت طويل، يبقى الإثبات عاد. نعم. رأي يا شيخنا في موضوع هذا الذي حكم الحاكم ذكران يعني بموته ثم ظهر الزوج مخير قلتم ما بين هي أما أن يقول للقاضي هذه زوجتي وهذا الزواج الذي عقده هذا الزوج هو باطل لأن شروط صحة النكاح أن لا تكون الزوجة تحت عقد شرعي لشخص آخر. فنعم يبطل هذا العقد وترجع إليه بالعقد الأول، ولكن إذا كان قد دخل بها لازم تعتد لا يعني يمسها إلى أن تنتهي عدتها خشية أن تكون حاملا. فإن ظهرت حاملا والمولود الذي تلده لا يكون لهذا، يكون للزوج الثاني هذا، لأنه تزوجها بزعم شرعي. مفهوم هذا؟ ولا خير للزوجة هنا في أن تختار من تشاء منه. لا لا لا ما الزوجة خير للزوج ويرجع على الزوجة الثاني بالمهر الأول. إذا إذا إذا دخل لا يرجع عليها ذات ركها ابني. إذا أبطل الزوج إذا أبطل النكاح والمرأة حامل فما يقدر يمسها ولو رجعت إليه، ينتظر إلى أن تضع إذا أن تضع حملها. فإذا وضعت حملها وحملها حي فهذا ما ينسب للزوج الأول الذي كان غائب، إلا من ينسب للزوج الثاني. فهذا ثم بعد ذلك ترجع إليه وهي بريئة الرحم يقدر يمسها وكذا، لأن النسب هنا النسب يعني يتساهل فيه، لأن هذا دخل بها بزعم أنها امرأة لا ليس لها زوج. مثل ما يقول فلو زفت امرأة إلى زوجها وهي ليست الزوج المعقود عليها هيك يصوروها، فدخل بها ثم تبينها ليست هي الزوجة المعقود عليها فولدت، فالولد ينسب إليه نسب شرعي نسب يعني شرعي. هذا وطئ بشبهة أي وطئ بشبهة يعتقدون هذا. نعم طيب يا شيخنا الآن إن رجعت إلى زوجها الأول وإذا قال الزوج مالي ثاني تترك للزوج الثاني يعني لا يطالب بها لأنها عقدت عقد شرعي في وقت كان الأساس أنه يعتبر غائبا، فهي لحق ضمنه يعني ضمن الزوج ما أنفقه من مهر لها. طيب إذا مات الاثنين في نفس الوقت من أيهما ترث؟ مين؟ في هذه الحالة إذا مات الاثنين لا لا الزوج اللي زوجها القاضي لأن ترث لما يرجعها، أما قبل الترجيع فهي زوجة الزوج الثاني. طيب إذا رجعه ولا زالت في العدة شنو قبل أن يدخل عليها الثاني؟ يعني رجعها راد يرجعها لكن باقية في العدة لا مرت صار بعدها مرت، لكن العدة تمنع أن يقربها فقط ولكن هي زوجة صارت. يا شيخنا الآن بالنسبة للمهر إن استرجعها الزوجة الأول ضمن المهر للزوجة الجديد والعكس بالعكس. شنو العكس بالعكس؟ إن بقيت مع الزوج الجديد فهل يدفع للزوج القديم يعني مهر؟ لا لا ما يدفع ما يدفع، ذهب عليه مهره ما دفعه للمرأة، دفعها بما استحل منها، ما دفعه ما استحل بها من فرجها سواء استمتع بالاستحلال أم لا مكن من هذا الاستحلال. يعني لا رجوع بالمهر مطلقا لا للثاني ولا للأول؟ لا ابن الأول يرجع إذا اختار إذا لم يرجعها ما يريدها يرجعها، فله حقا يرجع على هذا الزوج الثاني بما دفعه هو من مهر لها. اي هذا المسألة. هل الزوجة الثانية يرجع على الزوجة؟ انت تكلبون بالزواج هذا من يصير زواج ومرة ونكاح تلطشون عليها. شنو المثال سؤالك يا ابو الزوجة الثاني هل يرجع على الزوجة بالمهر الذي سيدفعون للزوج الاول؟ على من يرجع؟ على الزوج الاول ما يتحمل شيء، رجل زوجته هذا تصرفوا تصرفا بهذا الشكل زوجته مجنون منا إلا بالطلاق أو بموته. موته ليس حقيقة وإنما هو موت حكمي يعني ثبت بحكم القاضي ورتبوا عليه آثار التركة مالته وزعت زوجته لم أما أن تصبر ما تتزوج، فإذا ما تزوجت وجاء زوجها هي زوجها، إذا تريد تتزوج لازم تنتهي عدتها وتتزوج. هكذا الأحكام يعني. لو واحد منكم الله يأخذ موضوع أحكام الغائب يعني الغائب تجعلوه نوعين، غائب غيبة منقطعة ما معروفة، وغائب غيمة معروف مكانه، لكن ما يجي بل هو بسمعة وتعرف هي زوجة بالقاهرة. الطالب ما يجي عاصي وهي هنا، ها؟ هل تقدر تطلب التفريق؟ نعم، أكو يعني في الفقه يجوز أن تطلب التفريق لأن زوجته غائب، ماذا تستفيد منها؟ يطالبوه بالرجوع أو يأخذها وماذا يجاوب؟ أو يرفض تطلب التفريق هنا باعتبار أن هذه الغيبة صارت ضرر. الغيبة الثانية منقطعة، ما نعرف حي أو ميت، مكانه وين ما ندري، كالذي يروح للحرب أو كذا ما ندري وين. فهنا عند المالكية تنتظر إذا رجعت القاضي تطلب التفريق، يطلب ينتظر القاضي 4 أشهر بعد أن يعلن أنه كذا. إذا ما جاء بعد 4 أشهر ورجعت المرأة تطالب يحكم بالتفريق. الحنفية يشددون بهالمسألة، يقول لا، إذا غاب غيبة منقطعة فالزوجة ما تقدر تطلب التفريق لهذا الغرض إلا إذا مات أقران زوجها. الأقران نعم نعم. يعني لما راح مثلا عمره 50 سنة اللي موت أقران منه عمره يصير 80 مثلا، تصبر 30 سنة بعد. يا بمو هاي هواي، قال هذا هو ابتلي يكبر تصبر. الله شددوا شددون بعد النكاح ما يستاهلون هالشكل. ولذلك مسألة فسخ النكاح للعيب ما يطول الزوج فسخ عقد هذا، خلاف المذاهب الأخرى يقولون هذا عقد نكاح يقدر يطلقها بالطلاق، ها؟ إذا لقى بيها عيب مدة يشتري بضاعة هو، والله لقاها عيب بها يفسخ النكاح، لا تقدر تطلقها لو تقبلها. ثم أنت كان تسأل عنها وتعرف يعني عندهم قد حجة بها. طب على ذلك القول لو ارتدت ثم أسلمت ينفسخ النكاح وين؟ المفقود، على قول المشددين أنها تصبر حتى يموت أقران. لا ارتدت في خلال لا لا إذا إذا ارتدت عند الحنفية المرأة، مرأة الزوج ما تقتل وإنما تحبس، تحبس. أما ما يفسخون النكاح باعتبار أن ردتها هذه قد يكون احتيالا منها لأجل أن تنفسخ، فيضيق عليها أو تبقى هكذا، لو تستنى لو تبقى. والرجل يحبس أو يقتل؟ لا لا، الرجل يقتل إذا أصر، إذا أصر يقتل. والاستتابة والمهلة 3 أيام هذه على وجه الاستحباب وليس على وجه اللزوم. أقرأ. نعم. قال وعلى تقدير ذلك إن كان المحال له أخذ الدراهم من المحيد يعيدها ويستوفيها من المال الذي ظهر للمحال عليه. شلون هذا والله؟ يعني هي المسألة المسألة أقرأها من الأول، هاي الأخيرة. إذا حكم الحاكم بعد وفاة المحال عليه، نعم، ببطلان الحوالة، أي لأن فيها عين من العيوب، نعم، وعودة الدين إلى ذمة المحيل، إلى المحيل، نعم، بسبب وفاته مفلسة، إيه، ولعدم علمه أن للمحال عليه مالا، ثم ظهر بعد الحكم أن للمحال عليه مالا مطلوبا بذمة شخص ملي أو وديعة عند شخص، فيبطل الحاكم الحكم المذكور، يعني يسترجعه. وعلى تقدير ذلك إن كان المحال لو أخذ الدراهم من المحيل يعيدها ويستوفيها من المال الذي ظهر للمحال عليه، لأنه ظهر صحة الحوالة، يعني ظهر أن المحال عليه مات مليئا، كان قد حكم ببطلان الحوالة ثم ظهر بطلان حوالة باعتبار لا يوجد عند المحال عليه شيء أو بها عين من العيوب. نعم. تحقق التوافي حال وجود رهن أو كفيل في مقابلة المحال به. مسألة 5، إذا وجد رهن بيد المحال له مقابل المحال به، وكان الرهن المذكور مستعارا أو متبرعا به، كرهن شخص ماله تبرع، كرهن شخص كرهن شخص ماله تبرعا، فعند وفاة المحال عليه مفلسا يخرج ذلك الرهن من الرهينة ويعود الدين إلى المحيل ويسترد صاحب الرهن ماله، سواء أكان المحال له مأذونا ببيع الرهن المذكور أم لم يكن، حتى أنه إذا كان المحال مأذونا ببيع الرهن المذكور وبعد أن باعه وقبل أن يقبض الثمن توفي المحال عليه مفلسا يعود، لأن هذا الرهن مو له، هذا يعني كأنه تبرع عنه وما أعطيه إياه بالمعنى. توفي المحال عليه المحسن يعود الدين إلى المحيل ويرجع الثمن المذكور إلى صاحب الرهن. يعني هذه كلها رجوع الدين إلى المحيل في حالة يصدق عليها اسم التوى الهلاك. نعم. فحيثما يوجد هلاك هل معنى يكون الرجوع؟ نعم. ما يصدق عليه هذا التوى ما إلى الرجوع. نعم. قال وإذا هلك الرهن بيد المحال عليه قبل أن يسترجعه صاحبه وبعد أن استخلف وإذا هلك الرهن بيد محال عليه قال بيد المحال له بكم يظل كم إذا وجد الرهن بيد المحال له قال وإذا هلك الرهن بيد المحال عليه هكذا لكن يكون في العبارة شيء وإذا هلك الرهن بيد المحال عليه قبل أن يسترجعه صاحبه وبعد أن استخلصه بوفاة المحال عليه مفلسا يسقط الدين الذي في مقابلته على ما سيفصل في كتاب الرهن. لا باقي الدين الرهن بيد المحال عليه لشخص آخر منطيه إياه وديعة أو أمانة أو كذا فقبل ما يسترده مات مفلس فالرهن هذا يرجع لصاحبه ويعتبر كأن هذا الدين على المحال عليه مات مفلسا فهذا ينطبق عليه حالات التوى ومات مفلس الرهن مو ماله هذا وليس هو عند مال المحال عليه واخذ المحال له لا الرهن لشخص آخر فلو على هذا التقدير ينظر فإن كان صاحبه رهنه تبرعا فلو أن يرجع على المحيل وإن كان المحال عليه استعاره ورهنه يرجع المحير أيضا على المحيل مو إلى يعني هذا المحال عليه هذا الرهن مو عنده وإنما لشخص آخر ما. مسألة ستة إذا توفي المحال عليه مفلسا بعد أن أعطى كفيلا بالمحال به وأبرأ المحال له الكفيل يتحقق التوى ويعود الدين إلى المحيل إيه صحيح ما. لا يرجع على الكفيل لا أنه أبرأه نعم خلاصة المسائل العائدة لعودة الدين إلى المحيل إيه نعم تنقسم هذه المسائل إلى قسمين إيه؟ القسم الأول العودة في الحوالة المطلقة إيه؟ وفي هذه الصورة يعود الدين إلى المحيل بالأربع مسائل الآتي بيانها إيه؟ وهي المسألة الأولى إيه؟ يعود الدين إلى المحيل بتوى المحال به عند المحال عليه وقد مرت التفصيلات اللازمة على التوى مسألة اثنين تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل والمحال له وإقالتهما إياها ويعود الدين إلى المحيل وفي البزازية المحيل والمحال له يملكان النقض فيبرأ المحال عليه شوف شيخنا هو يمشي في الشرح على أن العقد بين المحيل والمحال له تم ثم يرجع بعد رضا المحال عليه يظهر هكذا بعد رضا المحال عليه يظهر يعني هذا توجيهه يعني المحال عليه مثل يتضرر لأن هم في سخار رجع الدين لدائنه الأول يمكن على التوجيه هذا مسألة ثلاثة إذا اشترط خيار للمحال له وفسخ الحوالة بحكم الخيار يعني خيار الشرط هنا تنفسخ الحوالة ويرجع الدين إلى المحيل صحيح واضح هذا مسألة أربعة إذا اشترط خيار للمحال عليه وفسخ الحوالة بحكم الخيار تنفسخ الحوالة ويعود الدين إلى المحيل خلص على أساس أساسي هنا على أساس أن قبول المحال عليه ضروري أو شرط للتمام ونفاذ نعم صحيح ماشي القسم الثاني العودة في الحوالة المقيدة على هذا التقدير يعود الدين إلى المحيل في المسائل الثلاث الآتي ذكرها مسألة أولى إذا ظهر مستحق للمبيع في الحوالة المقيدة هنا الحوالة المقيدة حول المحال له بما له بأن يستوفي ماله من مال معين هاي المقيدة نعم فظهر لهذا المال المعين كان عنده بضاعة وكذا مستحق نعم إذا ظهر مستحق فهنا يرجع بالحال نعم إذا ظهر مستحق للمبيع في الحوالة المقيدة بأن يعطى من المطلوب الذي للبايع بذمة المشتري من ثمن المبيع وضبط فبما أنه تبين إذاك أن المحال عليه بريء من ذلك الدين فتكون الحوالة باطلة ويرجع الدين إلى المحيل نعم نعم مسألة اثنين إذا ظهر مستحق للمال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال الموجود أمانة للمحيل بيد المحال عليه على الوجه المحرر في المادة 92 الآتية، وضبط ذلك المال أي بالاستحقاق، تبطل الحوالة ويرجع الدين إلى المحيل. مسألة ثلاثة، إذا هلك المبلغ في الحوالة المقيدة بأن يعطى من المبلغ الموجود أمانة للمحيل بيد المحال عليه، فإن كان المبلغ المذكور غير مضمون تبطل الحوالة ويرجع الدين إلى ذمة المحيل. غير مضمون بمعنى أنه هلك بدون تعد ولا تقصير، أي أمانة. يعني خلاصة هذه في المقيدة، إذا تعلق المحال به بشيء يمكن استيفاء الدين منه فهلك هذا يرجع للمحيل. هذه المسائل الثلاث ترجع إلى هذه. نعم. المادة 91 و600، إذا أحال المحيل بصورة مطلقة يعني بدون يقيد من المال الفلاني نعم، إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه، يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل، وإن كان له دين يتقاص بدينه بعد الأداء. خلاص. يعني إذا كان المحال عليه الذي قبل الحوالة ليس مدينا للمحيل بشيء، هذا فالحالة الحوالة التم هنا صحيحة ويرجع على المحيل. نعم. يرجع على المحيل وإن كان له دين وإن كان يتقاصان يسقطان. نعم. إذا كان من جنسها شيخ ولا عام يتقاصان بتوافر شروط المقاصة بأن يكون الدينان يعني مستحقان مضمونين صحيحين وهكذا، يعني شروط المقاصة، يوجد شروط المقاصة، يعني متى يتساقط الدينان ويسقطان، هذا منها شروط، أن يكون الشرطان كل صحيح في نفس القوة في نفس الأجل إلى آخر كل هذا. نعم. قال في الشرح، إذا أحال المحيل بصورة مطلقة أي غير مقيدة بأن تعطى من مال المحيل الذي بذمة المحال عليه أو بدينه، فإن لم يكن للمحيل مطلوب عند المحال عليه وعلى تقدير أن الحوالة أجريت بأمر المحيل، فبناء على المادة 98 و600 يرجع المحال عليه بالمحال به على المحيل. هنا يعني الظاهر بالأمر، بالأمر هناك في الأولى بدون أمر، بدون أمر. هو ما مديون يعني، لكن لازم يثبت أنه ممد متبرع، لأن القاعدة عند الحنفية يعني المتبرع ما له حق الرجوع. أي. يعني لو أنا وفيت دينك ما لي هذا، عند غير الحنفية يقول لا يرجع ما على المحسنين من سبيل. من الباب قال وصرح في المادة 98 أنه ليس له الرجوع قبل الأداء، يعني لا يحق له الرجوع إلا بعد. طبعا ما يرجع ما بماذا يرجعه لم يغلق، وإنما إذا طالب المحال له المحال عليه بالمحال به وشدد عليه، فإن كانت الحوالة بأمر المحيل فالمحال عليه أيضا يرجع تخلصا من مطالبة وتضييق المحال له، يطالب المحيل ويشدد عليه. وأما إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يضايق المحيل على قاعدتهم هذه، كما أنه إذا كان للمحيل مطلوب عند المحال عليه فليس لهذا أن يضايق المحيل. وإذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه من جنس المحال به يتقاصان بعد شوف هذا. من جملة شروط المقاصة من جنس واحد، نقود بنقود، حنطة بحنطة، مال مثلي مال مثلي، شروط المقاصة. نعم. قال وإذا توفي المحال عليه في الحوالة المطلقة يستوفى المحال به من تركته، هاي مطلقة ما مقيدة بالمال معين. نعم. فتأخذ هذه لأن صار دين هذا في ذمته بقبوله الحوالة، صار الدين ذمته، والقاعدة لا سداد له لا تركته قبل سداد الدين. والوفاة ليس التواب. نعم. إلا في حالة الإفلاس. إلا في حالة الإفلاس. يعني ما هو التواب بالضبط؟ يعني هلاك الشيء، هذا التوى هلاك الشيء هذا، أو عدم الإمكان استيفائه. يا شيخنا عدم التوى هلاك الشيء، احنا لما هلك هذا الشيء أو هلك الإنسان أو هلك الدين الذي تعلق بمال معين تعذر، يعني والهلاك تعذر معه الاستيفاء. هلاك المبيع أو ظهور المستحق للمبيع إذا مات هو مفلسا تعذر، لكن هنا مات مفلسا يعني بعد ماكو مجال الاحتمال ان يصير يعني يزول عنا الافلاس. لكن لو هو كان حي ما يقدر هذا يثبت عليه الا اذا بحكم القاضي وانه يعني اصبح مفلسا لعجزه عن الكسب ما يقدر. فهذا بحكم المات مفلسا. ولا الانسان يعني اذا واحد ما عنده فلوس يعني ما يتداين؟ ما هذا لا. يعني لو افلس وهو حي ما يسمى توات؟ لا افلس لا. ما عندي يعني فلوس ما يعتبر مفلس. المفلس هو الذي يتعذر على الدائن استيفاء دينه منه. فهذا اذا مات يتعذر ما عنده تركه. لكن اذا حي الحي ما يسمى هذا يقدر يحكم عليه يصدر حكم عليه يبقى في دين في ذمته. لكن اذا صدر القاضي انه هذا مفلسا باعتبار انه ما يقدر على ان يكسب شيء أي. هذا يعتبر كانه مات مفلسا. شيخنا هو تقدم لنا انه عند الامام الاعظم التوا صورتان او الصوره الاولى انكار المحال عليه الحواله اي واحد الانكار. الصوره الثانيه موت وفاه المحال عليه مفلسا وصوره ثالثه اللي ذكرتموها هي عند الامام عند الامامين محمد بن الحسن وابي يوسف. الهاي الثانيه مال انكار هل الدين هذا مو مفلس هو وانما ينزل منزله المفلس انكر وليس هناك دليل عليه وما عليه دليل هذا هو. شيخ عبد السلام فيما تقدم يعني ارجع اليه يا شيخ كيف يكون المحال به لم يكون من جنس يعني من جنس مثل فلوس بفلوس نقود بنقود حنطة بحنطة مو واحد عنده حنطة واحد عنده قماش هذا ما يصير يعني يكون من جنسه لا تصح إلا في الجنس لا التقاص ابن التقاص يتساقطان يعني أنا أطلبك 100 دينار وأنت عندك 100 دينار تطلبني 100 دينار وتطلبني 100 دينار وأنا هم أطلبك 100 دينار نفس الشيء تقاصان ويسقطان. طيب كيف أحيل الإنسان على إنسان وعنده يعني من غير الجنس من غير جنسه ممر علينا كأنه يتضمن وكالة بأن يبيع هذا الشيء هذا بالإيفاء مو بالمقاصة. المقاصة هاي تسقط يعني بدون حاجة إلى أن يتراضيان. لكن إذا من غير جنسه أوكلك تبيعها بضاعة ومن ثمنها تعطي إلى هذا المحال له إيه. نعم. قال وإذا توفي المحال عليه في الحوالة المطلقة إيه؟ يستوفى المحال به من تركته إيه؟ فإن كانت تركته مستغرقة بالدين يعني شنو مستغرقة بالدين يعني الديون أكثر منها نعم يعني تركته 50 هو مطلوب 100 يعني كلمة مستغرقة أكثر يعني مستغرقة تغرقها شوف هالشيء ضربة حوض مي نعم إيه. قال فإن كانت تركته مستغرقة بالدين يأخذ المحال له ما يصيب حصته غرامة يعني تقسم أسوة الغرماء يعني تقسيم التناسبي نعم. مثلا مجموع الديون 100 وتركت 50 نعم. 50 تقسمها على الدائنين بنسبة ديونهم كل واحد بالنسبة بالنسبة لدينا. قال وبخصوص الباقي توفق المعاملة على ما جاء في المسائل المذكورة في شرح المادة السابقة وسنسرد في هذه المادة أحكام الحوالة المطلقة إيه؟ قال وإن خصوص رجوع المحال عليه على المحيل المذكور بهذه المادة يجري في الصورة التي تكون الحوالة بأمر المحيل كما أشير إليه شرحا. وأما إذا كانت الحوالة بدون أمر المحيل فلا حق للمحال عليه أن يرجع أو يتقاص بدينه بعد الأداء. هذا على مذهب الحنفي. أيضا. أما مذهب الجمهور. مو بأمره. نعم. مو بأمره. متبرع يعتبر. يعتبر متبرع. لكن لو مقيدة لا لأن يعطيها. نعم. لما يقيد الحوالة بشيء موجود عند المحال عليه خلص ما يحتاج واحد ما كرجع يأخذ من هذا. نعم. كما قال. كما لو أمر المحيل شخصا بأن يأخذ دينه حوالة عليه لا هنا يا شيخ حتى وإن كان مقيدا لأنه قال فلا حق للمحال عليه أن يرجع أو يتقاص بدينه بعد الأداء حتى المقاصة بعد الأداء بعد ما يؤدي إيش إنه قال لا يحق له أن يرجع ولا أن يتقاص التقاص هو هم نوع من الوفاء لأنه بدون أمره متبرع لكن مقيدة لأنه أحالها على شيء مطلقة مطلقة هو يتكلم على المطلقة. على المطلقة اللي يكون. قال هو يقول هنا أحكام الحوالة المطلقة. المطلقة. أول حكم شنو ذكره؟ قال وسنسرد في هذه المادة أحكام الحوالة المطلقة. إيه؟ وإن خصوص رجوع المحال عليه على المحيل المذكور بهذه المادة يجري في الصورة إيه؟ التي تكون الحوالة بأمر المحيل. إيه؟ كما أشير إليه شرحا. بين أن يهرج أقول له يا فلان أدي الدين الذي علي بفلان المحال له بأمر أنا بأمر الآن نعم. أما إذا كانت الحوالة بدون أمر المحيل فلا حق للمحال عليه أن يرجع أو يتقاص بدينه. بس أنا حولت الدين تأخذ قال بينك اللي علي وهو 100 درهم من فلان وراح فل عليه وقال له نعم أعطيك إياه وأعطاه إياه للمحال المحال ما يقدر يرجع المحيل باعتبار ما كانت بأمر المحيل. قال كما لو أمر المحيل شخصا إيه؟ بأن يأخذ دينه حوالة عليه وأخذه ذلك الشخص حوالة على نفسه يرجع بعد الأداء على المدين بأمره يعني. نعم. وسواء في ذلك كانت الحوالة على موجب المادة 82 و 600 أم على الوجه المذكور في المادتين 82 و 83 و 600 بعد أن أمر المدين صراحة على تلك الصورة. وأما إذا لم يأمر المدين ولم يكن داخلا في عقد الحوالة أيضا فليس له حق الرجوع، يعني إذا عقدت الحوالة على وجه المادة 82 فقد سرد في شرح المادة المذكور أنه ليس له حق الرجوع. يعني أنا المدين قلت لدائني تطلبني 100 درهم خذها من فلان راح عليه قال له حولني عليك فلان فبهالحالة والطاهية صدقه والطاهية للنية ما يرجع المحال عليه نعم. لأنه لم يكن ذلك بأمره. قال وأما إذا لم يأمر المدين المحال عليه صراحة بقبول الحوالة ولكنه دخل في عقد الحوالة وبتعبير آخر إذا عقدت الحوالة على الوجه المحرر في المواد 80 و 82 و 83 و 600 هل تكون موجبة للرجوع؟ قد ورد في الكتاب المسمى العناية أنه كما ذكر في رواية الغجري فائدة اشتراط رضا المحيل في الحوالة أن يكون حق المحال عليه بالرجوع بعد الأداء على المحيل إن كانت الحوالة بأمر المحيل، ونظرا لعلاوة هذا القيد بعد أن ذكر في هذه المسألة رضا المحيل فبمجرد دخول المديون في عقد الحوالة لا يقوم مقام الأمر. ومع ذلك ولأجل إمكان الحكم بهذا يجب وجود نقل صريح، وفقرة إذا ظهر مستحق في المادتين 92 و 93 و 600 وأحكام المادتين 94 و 95 و 600 لا تجري في الحوالة المطلقة. هذا في حالة على مواد سبقت يا شيخنا، هذا هم عندهم ما يرجع لجن أمر إذا كانت مطلقة. نعم شيخنا طيب يعني أما تكون هذه بمثابة الموافقة الضمنية يعني هو دخل في العقد لا هو دخل في العقد لا هو وافق وأعطى وافق لا هو يقول إذا لم يوافق صراحة يعني لكن هو دخل في العقد فهل يقوم الدخول في العقد يعني هو لما يوافق دخل بالعقد وصار طرف بالحوالة وصار الدين عليه. هي نظرية الحنفية من أدى عن غيره شيئا دون أمره، ولذلك من نفقة الزوجة لما تطلب من القاضي أن يحكم لها بالنفقة وإذا أمرها بالاستدانة فيرجع على المستدان منه يرجع على هذا على الزوج في ذلك إذا أمرها القاضي. أما إذا لم بدون أمره القاضي لا هو فقط حكم لها بهالقدر واخذت من فلان فهذا الدائن هي الزوجة تحاكم زوجها تطلب منه مقاضاة حتى توفي الدين. نعم. ولا يطالبه الدائن. ما يطالب الدائن. نظريتهم هي هذه. يعني كأنه يريدون أنه يعني شخص بيد هذا لو يتبرع له ما يتبرع يعني هذه واحدة. يعني أنا ما قايل لك أقبل الحوالة. أنت تدخلت. يعني أنا مطلوب تمام لفلان. مو؟ جاء شخص آخر وأعطى الدين إلك باعتبار أنت دائن لي. ها نعم. فانت شنو حقك ترجع علي ما كلفتك يمكن انا اللي حق وياه اللي انا دين عليه اريد اسوي مقاصه عندي عده اشياء انت شنو بدك تامرني يعني انت وكيل عني امك لك عني هاي وجهه نظرهم يا شيخنا لا اقصد صوره اذا كان موجود في العقد نفسه موجود شاهدا او كاتبا اقول لك قبل ابني شنو شاهد بهذا انت مو مدين لي ولا أنا أمرتك. نعم. اللي يعني جاءني يطلبني قلت لك روح وخذها من فلان من منك من عبد السلام اخذها منه. انا يعني مو تامر الا اقول له انطيه اياه، لا اقول المحل له روح وخذها منه. راح علي طالبك وانت اعطيت اياه تجي ترجع علي؟ حلف يقول ما ترجع علي. من قلت لك توفيني اياه؟ من قال لك هذا؟ ولو كان كاتبا يا شيخ، ولو كان المحيل كاتبا الان هنا يعني ابني إذا صدر أمر من المحيل يعني على المحال عليه بأن يسدد هذا الدين، يقبل هذا الدين اللي إذا حول بالمحال له إلى حق الرجوع. إذا ما تحقق صيغة الأمر بالصراحة أو بالدلالة أو بكل شيء ما له حق الرجوع. هاي نعم. إذا أمره واشترط بعد الأمر وليس لك حق الرجوع. قال له ادفع عني الدين وليس لك حق الرجوع. خلاص صار متبرع بعد. تبرع صريح بعد اكثر. هو بدون هالشرط ما له حق. لا المحيل امر المحال عليه بتسديد الدين ولكن قال له ليس لك حق الرجوع. افهم ما يخال. من قال له اعط الدين عني وليس المال وليس لك حق رجع نسك مال الامر. فجعله يعني متبرع. لحكم المتبرع. والمتبرع ما يرجع على المحيط ولو وفى عنه دينا ولو وفى عنه دينا. قال إذا طلب المحال عليه بعد أداء المحال به مثل ما أداه من المحيل طلبه من المحيل وقال المحيل إني كنت أحلتك على أن تعطي من المطلوب الذي لي عندك لا يقبل كلامه بلا حجة لأن الأصل كأنه الحوالة المطلقة كذا شيخنا؟ لا ما أدري والله ما انتبهت. يقول إذا طلب المحال عليه بعد أداء المحال به. إذا لا قبل. إذا طلب المحال عليه. لا المادة من لا من هنا ابتداء الكلام. هذا ابتداء الكلام. إيه. إذا طلب المحال عليه. جه. بعد أداء المحال به. إيه. مثل ما أداه من المحيل. مثل ما أداه من المحيل يعني المحال عليه يعني جد هو جد أدنيه يرجع المحيل وقال المحيل إني كنت أحلتك على أن تعطي من المطلوب الذي لي عندك لا يقبل كلامه بلا حجة لا يقبل كلامه بلا حجة كلام من كلام المحيل كلام المحيل المحيل قال أنا قلت لك تعطيه من المال كذا يعني وهو كأنه يدعي أنها مطلقة وهذا يدعي أنها مقيدة نعم لأنه بالنظر لكون الحوالة صحيحة وإن لم يكن للمحال عليه دين للمحيل فلا يعد قبول المحال عليه الحوالة إقرارا منه للمحيل بالدين وإن كان للمحيل عند المحال عليه مطلوب أو مال آخر في الحوالة المطلقة فلا يتعلق حق المحال له بهذا المال بل بالنظر لأنه يتعلق بذمة المحال عليه فيلزم أن يؤدي المحال به من ماله لعدم اقتداره على تأديته من مال المحيل المذكور لأنه هو حوله إلى ذمة مو من المطلوب اللي عنده قال ولا ينقطع حق مطالبة المحيل المحال عليه بما له عنده من الدين يبقى دين يعني يبقى الدين عنده والمال فيقبضه منه على حدة ولا تبطل الحوالة بهذا القبض يعني هذه حوالة مطلقة هاي واحد هذا يطلب الدين يطلب دينه ويطالبه ومال المحال به حوله على يمين ذمته ياخذ منه يبقى عاد مسألة الرجوع ما يرجع لكن إذا الدين من جنس واحد يتقاصان لأن المقاصة هذه قد ما يشترط فيها الرضا إذا كانت من جنس واحد من نفس الأوصاف ما يشترط لكن لو لم توفر فيها الشروط لا كل منهما يبقى يطلب الآخر يطلب الآخر ذاك يطلب دينه وذاك يطلب نعم هل يقول التعليل يا شيخ أن اتحاد القابض والمقبوض لأن المحال عليه سيصبح يأتي الشيء الذي عنده لهذا الفلان لا لا لا ابني صارت شيء حوالة تعلقت بذمة المحال عليه المحال عليه عنده شيء للمحيل آخر سواء أيضا دين بذمته أو كذا وما يريد هذا الجنطي من عنده وهذا الدين الذي عنده يبقى في ذمته لمعنى من المعاني لو للأجل مختلف لأي شيء كان فصار مسألة منفصلة والمقاصة تصير بين شخصين دائن وبنفس الوقت يكون مدين قال وعند وفاة المحيل ليس للمحال له أن يضبط ماله الذي بيد المحال عليه بل يقسم على غرمائه إن ينترك هذا المال الذي كان للمحيل بيد المحال عليه إذا مات المحال عليه لا يستبد بالاستيفاء منه المحال له، لأن صار جزء من مال التركة، ولم تكن الحوالة مقيدة بهذا المال، لأن لو كانت مقيدة من هذا المال لا أخذت ما يشبه الرهن يعطى له منه. نعم. قال بل يقسم على غرمائه. إيه قسمة الغرماء بالنسبة للديونية. نعم. وليس للمحال له أن يأخذ حقه من هذا التقسيم. إيه نعم. لأن المحيل صار بريئا من دينه على ما أوضح في المادة 2600. لكن ما هو أبرع البائن مع المال علاقة سابقا، لكن له حق أن يأخذ وكيلا من الورثة واحد الوكيل لأجل أن يضمن حقه مو يستوفي منهم بأن لا يغيبوا لا يتصرفون به إلى آخره. نعم. قال وإذا أعطى المحال عليه ذلك المال للمحلة وهلك بيده يكون المحال عليه ضامنا ما له حق، لأن هذا المال ليس مالا للمحيل، صار مالا للورثة. نعم. المادة 92600 ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به وليس للمحال عليه أن يعطيه، وإذا أعطاه يكون ضامنا متعلق الدين به لهذا المعين، فصار كأنه الدين هذا الشيء التي تعلقت به الحوالة كمرهون. نعم. وصار الدائن كالمرتهن. نعم. قال وإذا أعطاه يكون ضامنا ويرجع بعد الضمان على المحيل. وإذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه حق المداخلة في المحال به. تعلق بذلك بذاته. نعم. الحكم في الأقسام الثلاثة للحوالة المقيدة هو هذا. نعم. ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به لأنه حيث أن الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة ما يقدر يصرف مثل الرهن صارت في ذمة المحال عليه بيده، فحق استيفاء الطالب مطلوبه من المال المذكور تعلق به أيضا كما تعلق حق المرتهن في المال الذي بيده. وحيث أن أخذ المحيل هذا المال يبطل حق الطالب فلا يجوز له أخذه. وعلى ما ذكر في المادة 77600 واستنبط من المادة 88600 فالمعنى الذي ورد في المجلة لأجل المحال به هو المال الذي أحيل، أي المال الذي هو في ذمة المحيل وليس المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده. وحيث أن حق المطالبة بالمال المحال به المذكور قبل الحوالة أو بعدها ليس للمحيل بل للمحال له، فعلى تقدير أن المحال استعمل في المجلة في المعنى الذي ذكر آنفا فلا يكون تعبير ينقطع حق مطالبته صحيحا. فبناء عليه يجب أن تكون العبارة هكذا: ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمال الذي له بذمة المحال عليه أو بيده، مع أنه ورد في بعض الكتب الفقهية لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بالعين المحال به والدين، وأطلق على المال الذي بيد المحال عليه أيضا محال به. وبناء على هذا ينبغي أن يقال إن عبارة محال به هنا ليست مستعملة في المعنى الذي ورد في المادة 77600. بعد خلاص ما تعلقت به الحوالة من عين أو دين في ذمة المحال عليه ما له حق يطالب به بعد. هذه. نعم. كيف جعلنا رهن يا شيخ؟ بمنزل. والرهن هو حق المحيل، إذا جعلنا رهن الحين كيف جعلنا رهن؟ له أن يعطي المال الذي عليه هذا. ابن متعلق بالدين. الرهن لما أرهنك هاي العصا ما أقدر أنا أتصرف بيها لا أبيعها ولا كل شيء، مرهونة مقيدة بالدين إلا إذا وفيتك الدين أخذها. فالمحال به لما أنا أحول شخص أقول له خذ هذا دينك إلى الوديعة والمال الذي عندي بيد المحال عليه صارت حوالة مقيدة، ولما حالة مقيدة ما أقدر أنا بعد أتصرف بيها ولا أقدر أقول للمحال علي اعطينيها بالله هذه إن قلت لك عليها، لأن تقيد حق الدائن بها، فصار هذا الشيء بالنسبة للمحال له كرهن بيده لكن موجود عند يد المحال عليه. للمحال أن يوفي هذا المحال له ويأخذ هذا الرهن أدي محولها هذا ده يلعب هو ما ينتهي أنا عليه يقدر يسترجعها وتسقط الحوالة ويرجع الدين في الحالة هذه، لأن المقصود هو استيفاء الدين فيحول هي ويرجع الدين للذي للمحيل على المحال عليه يرجع للمحيل في هذه الحالة بعد إخباره، ولا وما يشترط رضا المحال عليه ليس به ضرر عليه لأن هو كان يطلب الدين. نعم. قال وبعد هذا وقيدها بالوديعة اللي عنده، فبقيت هي وديعة اللي عنده خلاص. بس ده يقول له انه انا سديت الدين للمحل له، استعجلني، احتاج كذا الى اخره، خلاص انتهى، ما في شيء معه. قال وبعد هذا توضح المادة كما يأتي. ليس للمحيل أن يأخذ ذلك المال من المحال عليه بعد إجراء الحوالة المقيدة. حتى أنه إذا وهب المحال له ذلك المال، أي مال المحيل الذي بيد المحال عليه للمحال عليه، صح ذلك، لأنه كمال المحال له حق أن يتملك ذلك المال، له حق أن يملك لغيره. نعم. بتمليكه لغيره. يملك حتى للمحال عليه، فكأنه استوفاه. لا يشترط قبض، صار مقبورا هو ايضا، هو بيده، فصار بحكم الذي قبضه بعد تخويل المحكوم المحال له ذلك. كذلك اذا احال شخص دائنه بدين معجل بالغ 1000 قرش على مدين له بدين معجل قدره 1000 قرش ايضا، وبعد ذلك امهل المحال له المحال عليه، فليس للمحيل والحالة هذه أن يقول للمدين اعطيني الألف الآن، 1000 قرش على أن أعطيك إياه عند تمام الأجل. وإذا أخذ المحيل المال الذي بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة يسترده المحال عليه منه. المحال له يعني يسترده منه. نعم. المحال عليه. المحال عليه. أي المحال عليه. نعم يسترده منه. قال وليس للمحال عليه أن يعطيه، أي أن يعطي المال المار الذكر الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده، وبعد إجراء الحوالة المقيدة بالدين على هذا الوجه، إذا غاب المحال له فأراد المحيل أن يأخذ ماله من المحال عليه بادعائه أن ليس للمحال له بذمته دين، وإحالته إياه كانت بصورة وكالة بقبض الدين، ففي رواية لا يقبل قوله ولا تسمع بينته، لأنه إذا استمعت بينته وحكم يكون حكم على المحال له الغائب عن المجلس. وفي رواية أخرى يقبل قوله هذا، لأن المطلوب الذي عند المحال عليه هو للمحيل، وهو ينكر سقوط حقه بالحوالة، كما أنه نظرا لهذه الرواية الأخيرة إذا نهى المحيل المحال عليه قائلا لا تعطي هذا المبلغ للمحال له، فإن نهيه معتبر وإن كان المحال له غائبا، لأن الأصل عدم الحوالة، ويدعي أنها وكالة وليست حوالة. لا لا، هذا ما يقدر، هذا ما يصلح. هذا هم عند الحنفية نصرح الحكم على الغائب، هم اللي يقولون هذا غائب. إيه مو هيك يقول في روايتين بالأخير. إيه ما من هذا، ما يصلح هكذا، قرأ بالله مرة ثانية. قال وليس للمحال عليه أن يعطيه. لا قبلها. إيه هذه هي بداية الكلام. لا لا لا قبلها، متصل بيها. ورجع من البداية. أنا رجع من البداية شيخ. قال وليس المحال عليه أن يعطيه. قبل أصلاً وإذا أخذ المحيل المال الذي بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة يسترده المحال عليه منه، هذا كلام سابق. نعم. وليس للمحال عليه أن يعطيه، أي أن يعطي المال المار الذكر الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده، وبعد إجراء الحوالة المقيدة بالدين على هذا الوجه، إذا غاب المحال له فأراد المحيل أن يأخذ ماله من المحال. ليش يردني هذا؟ قرأها مرة من أول. طيب من البداية. إيه قبلها كلام ذي طبعا. كذلك إذا أحال شخص دائنه بدين معجل بالغ 1000 قرش على مدين له بدين معجل قدره 1000 قرش أيضا، وبعد ذلك أمهل المحال له المحال عليه، فليس للمحيل والحالة هذه أن يقول للمدين اعطيني الآن 1000 قرش على أن أعطيك إياه عند تمام الأجل. ما يقبل هذا، ما يصح. وإذا أخذ المال المحيل، وإذا أخذ المحيل المال الذي بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة يسترده المحال عليه منه. تمام. وليس للمحال عليه أن يعطيه، أي أن يعطي المال المار الذكر الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده. وبعد إجراء الحوالة المقيدة بالدين على هذا الوجه، إذا غاب المحال له فأراد المحيل أن يأخذ ماله من المحال عليه بادعائه أن ليس للمحال له بذمته دين، وإحالته إياه كانت بصورة وكالة بقبض الدين، ففي رواية لا يقبل قوله ولا تسمع بينته، لأنه إذا استمعت بينته وحكم يكون حكم على المحال له الغائب عن المجلس. وفي رواية أخرى يقبل قوله هذا، لأن المطلوب الذي عند المحال عليه هو للمحيل، وهو ينكر سقوط حقه بالحوالة، كما أنه نظرا لهذه الرواية الأخيرة إذا نهى المحيل المحال عليه قائلا لا تعطي هذا المبلغ للمحال له فإن نهيه معتبر وإن كان المحال له غائبا. يعني هنا فيها إنكار بعد أن تمت بين المحيل والمحال له والمحال عليه بالحوالة هذه غاب المحال المحال له ووقت السداد بعد ما تم فجاء هذا المحيل يستردها بحجة أنه ما حوله مو هكذا يقول ليس له مال ليس لا ليس له دين أنه لم يحل المال لم يحل المال وكله بالقبض والوكالة غير شيء يعني الوكالة بعدها عنده ودعزه للوكيل وجاء هذا فهنا لازم يثبت أنه يعني قال أثبت قال هنا لا تسمع أصلا بينته يقول ففي رواية لا يقبل قوله ولا تسمع بينته إذن كون غائب هذا لأنه غائب لأن ما يجوز عند الحنفية الرواية الثانية يقول تقبل تقبل بينته يقبل قوله هذا لأن المطلوب الذي عند المحال عليه يقبل له ليش يقبل لأن المحال عليه ده يعترف هذا المال الذي حول المحال له عليه ياخذه من هالمال هذا معترف به معترفين به السنة والآن ده يريده هو هذا المال وده ينكر الحوالة فيقبل منه هذا القول يا شيخ أنا الحكم على الرواية مطلقا ما يجوز هذا عند يعني نعرف السماع إلا بحالات معينة فينصب القاضي وصيا عن هذا الغائب وتسمع البينة حفظا لحق المدعي كالمرأة التي تقيم دعوة نفقة على زوجها الغائب فما يقدر هذا فالقاضي ينصب عنه وصي أو قيم أو نائب وتثبت الزوجة البينة في وجهه ويصدر الحكم عليه في هذه الحالة ما يقول الأحناف في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهن امرأة أبي سفيان لا ما يأخذوها لهذه كأنها على باب الفتوى والإفتاء ما يشترط فيه أن يكون من تعلقت به الفتوى حاضرا وهذه يستدل الشافعية بها على أن من له حق بشيء واستطاع أن يأخذه فيستطيع أن يأخذه دون حاجة لرضا ودون حاجة لدعوة يجعلون هذا فتوى يعني إذا أنا أطلبك مثلا 100 دينار وتيسرت لي الحصول عليها مثلا أنت خليت لي أمانة عندي شيء أو بضاعة أو كذا قيمتها مني يقدر أخذها اشتفاء لديني ولو بدون حكم قاضي ولا كذا استدلالا بهذه الحادثة ما لي أنت ولو عند عدم هو الظاهر منها أنه مو قضاء هذا الحقيقة لأنه كان يقتضي أن تسمع الحجة فلما ما أسمع أفتى إذا كان الأمر كما تقولين ما عند مدى يمطين حقك في حقك فالمفتي ما يتحب مال فرد إثم أو شيء مو مثل القاضي الذي لا يتثبت من الواقعة ويصدر الحكم المفتي يقدر إذا كان الأمر كما تقول أو كما تقول نية المرأة ما يترك لك نفقة ما يكفي كل من نفقتي هذا الفرق بين المفتي والقاضي المفتي يبين الحكم على فرض أن الواقعة التي يرويها المستفتي صحيحة فحكمها هذا أما القاضي فما يقبل فقط بادعاء الواقعة لازم يثبت أن الواقعة وقعت تماما حتى يجي القاضي يصدر الحكم اللازم وهذا اللي صدره واجب النفاذ بينما مال الفتوى نفاذها بخيار متروك لمن وقعت عليه الفتوى ماكو إلزام يعني نعم. قال والباجوري يقول إنه إذا حصل اختلاف فيما لو قال المدين للدائن وكلتك بقبض الدين الذي لي بذمة فلان وقال الدائن أحلتني بمطلوب الذي عندك أو قال المدين قصدت الوكالة وقال الدائن لك أحلت فإن كان اللفظ الذي استعمل لك عندي إنك أحلت عندكم هكذا إنك نعم صحيح. إيه. نصلحها بس يقول إنك في نسخة إنك أحلت. فإن كان اللفظ الذي استعمل وقت الحوالة محتملا للوكالة يصدق منكر الحوالة، لأن الأصل بقاء الحق والمدين أعلم بمقصود ذاته من سواه. وأما إذا لم يكن محتملا للوكالة فلا يصدق المدين بالدعاية أنه قصد الوكالة. مثلا لو قال المدين للداعي إني أحلتك بالعشر ذهبات التي لك عندي على هذا الرجل، فحيث أن هذا الكلام لا يحتمل الوكالة فالادعاء بأنه كان وكالة لا يقبل. وكما لو قال المدين لدائنه إني أحلتك على مدين فلان، فقال له الدائن إنك وكلتني بقبض الدين أو إنك قصدت من لفظ الحوالة الوكالة، يصدق الدائن بقوله مع اليمين، لأن الأصل بقاء حق الدائن عند المدين. أما إذا كان اللفظ غير محتمل للوكالة فلا يصدق الدائن بقوله كما ذكر آنفا. الحوالة محتملة للوكالة، لا أكو صيغة ثانية. أي الثانية كما لو قال المدين لدائني إني أحلتك على مديني، أحلتك على مدين فلان، فقال له الدائن إنك وكلتني بقبض الدين أو إنك قصدت من لفظ الحوالة الوكالة، يصدق الدائن بقوله مع اليمين، لأن الأصل بقاء حق الدائن عند المدين. قال أحلتك، أحلتك على مديني فلان، أحلتك، فهي تحتمل الوكالة، تحتمل. أما إذا كان اللفظ غير محتمل للوكالة فلا يصدق الدائن في قوله كما ذكر آنفا بأن قال له مثلا أحلتك بالعشر ذهبات، لا حولتك، أي بالعشر ذهبات التي لك عندي على هذا الرجل، واضح لا تحتمل إلا الحوالة. قال وإذا أعطاه المحال عليه إلى المحيل لا يطرأ خلل على صحة الكفالة، ويكون المحال عليه ضامنا لأنه يكون استهلك مالا تعلق بحق المحال له، كما لو استهلك رجل الرهن الذي بيد المرتهن يضمن بدله للمرتهن. إذا كانت مقيدة. إيه نعم. قال ويرجع بعد الضمان على المحيل. يعني إذا أخذ المحال له مطلوبه من المحال عليه بعد أن أخذ المحيل ماله المذكور من المحال عليه، يرجع المحال عليه على المحيل لأن المحال عليه قبل الحوالة بأمر المحيل. أي وفى. يعني المحال عليه وفى المبلغ المحال به، ثم جاء المحيل واستوفاها، استوفى العين اللي سقيت به أو المبلغ الذي كان يطلب المحيل، فبهالحالة يرجع المحال عليه على المحيل. كيف يصح حتى إذا قلنا وكالة، كيف يصح وكالة وفي نفس الشيء؟ لا الوكالة، لا ابني مو الوكالة مو استيفاء، الوكالة إنما يتصرف لمصلحة الموكل. طيب كيف أتوكل بأي؟ باستيفاء هذا المحال به ابني اللي حولت به المبلغ، اللي حولت المحال له دائني بالمبلغ الذي يطلبني، حولته استيفاء من المحال عليه. أما متعلق بذمته أو متعلق بعين، لا قصدي بالعين، بالعين شنو أخذ هذا؟ كيف أخذها كان المحال؟ مو هذا المحال عليه أعطاه إياه للمحال له، أما باعها وأعطاه ثمنها أو قال خذ هذا بعها وخذ ثمنك، يعني أخرجها من ملك من يد المحال عليه. كيف يكون هو البائع هو الآخذ؟ الاتحاد القابض هو المقبوض الآن، يعني واحد هو الذي يبيع وهو الذي يقبض؟ لا لا ابني، إذا كان المحيل حول المحال له بمبلغ مثلا، ثم بعد أن سلم هيال المحال عليه استوفى رجع قذى منه، أو أخذ الوديعة التي قيد الحوالة بها، طيب أخذها. كيف يأخذها؟ يأخذ أما ثمنها أو يسترجها هي نفسها كلها. فكأنه. يصبح بيع يعني مثلا. لا أخذها ابني، أخذها. أخذها استردها منها. استردها منها. أو أخذها البائع المحال له وباعها وأخذ ثمنها. فخلص استوفاها. ثم بعد ذلك المحيل جاء أخذ منها الوديعة وثمنها التي باعها، فيقدر يرجع المحال عليه بما دفعه، لأنه كان قد سدد دينه بما أعطاه للمحال له من ثمن الوديعة. أنا قصدي يا شيخ أن المحال إيه؟ إذا أحالها شخص على عين عند المحال عليه المحيل يعني. أيوة. ثم أخذها، إذا قلنا أنها وكالة ثمنها أخذها، مو الحوالة إلا مقيدة، حوالة بالذمة هذا بمبلغ من النقود بذمته، فحول عليه بالدين الذي له عليه في ذمة المحال عليه. ثم بعد ذلك بعد ما طاهية للمحال له توفى أخذ منه الدين هو كأنه لم يوفيه إياه بينما هو وفاه. مش حوال هذه وديعة عند المحال عليه. بوديعة باعها بيع صارت ثمن صارت فلوس عنده. طيب كيف يكون وكيل في قبضها؟ كيف يكون وكيل للمحيل؟ لا مو ادعاها بأن ذا يدعي ذا يدعي استوفاها ثمن الوديعة، ثمن الوديعة الذي خوله للمحال عليه أن يديعها. طيب إذا باعها غير إذا قلنا أنه وكيل كما قال مو وكيل يعني المحيل ذا يدعي أنه ما حوله بدينه الذي عليه لا بحوالة مطلقة ولا مقيدة وإنما وكله فقط باستيفاها. فإن كانت وديعة يعني وكل باستيفاها عينا أو ثمنا، وإن كانت مطلقة يعني كدين بالذمة وكله باستيفاء هذا الدين. الادعاء هنا الخلاف في هل هو حوله أو وكله. فالمحيل ده يدعي التوكيل والمحال له إيش هذا ده يدعي الاستيفاء. هاي المسألة. فشنو الحكم؟ اقرأ الحكم شنو؟ قال مثلا لو قال المدين للدائن إني أحلتك بالعشر ذهبات التي لك عندي على هذا الرجل، فحيث أن هذا الكلام لا يحتمل الوكالة الحوالة صريحة. هذا يحكي على متى نحمل وكالة ونحتمل. نعم يعني لا بعدها قال وكما لو قال المدين لدائنه إني أحلتك على مديني فلان فقال له الدائن إنك وكلتني بقبض الدين. وقال الدائن. قال له الدائن نعم إنك وكلتني بقبض الدين أو إنك قصدت من لفظ الحوالة الوكالة يصدق الدائن بقوله مع اليمين. نعم. أبعد اللي يحكي على مسألة متى تعتبر وكالة أو حوالة. أو حوالة. نعم. قال لأن الأصل بفاء حق الدائن عند المدين. أما إذا كان اللفظ غير محتمل للوكالة فلا يصدق الدائن في قوله كما ذكر آنفا في العشر ذهبات. نعم. يا شيخ ما تبغى وكالة حق المحال. هذا الخلاف ابني على مسألة. بحال الحدود هذه متى يعتبر لفظ المحيل وكالة ومتى يعتبر حوالة بالمعنى الذي قلنا. فإن كان اللفظ الذي استعملها أو الصيغة اللي استعملها تحتمل التوكيل فنقدر نحملها، إذا ما تحتمل إلا هذا صريحة بالحوالة. هذا هو. قال تعبير إذا أعطي الوارد في المجلة بمعنى أنه إذا أعطي برضاه. إذا أعطي إيش؟ إذا أعطي إيه؟ شنو برا أعطيه؟ لحظة بالله ينقطع بحق المطالبة ليس إذا أعطاه يكون ضامنا ما في شكل. قال تعبير إذا أعطي أو أعطى الواردة في المجلة بمعنى أنه إذا أعطى برضاه، وأما إذا أخذ المحيل ذلك الدين أو ذلك المال من المحال عليه كرها وجبرا فاللائق ألا يلزم المحال عليه الضمان. يعني إذا أخذه منه بالقوة إذا أخذ المحيل المحال به من المحال عليه بالقوة، وإذا أعطاه يكون ضامنا ويرجع بعد. يعني هنا أنا تفسير الألفاظ على ماذا تحمل. فأما الأصل في الكلام الحقيقة ثم ما يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة وجدت القرينة. قال وفي هذه الصورة لا يلزم المحال عليه أن يؤدي الدين الذي أخذه حوالة، وإذا توفي المحيل قبل الأداء قبل أن يؤدي المحال به من أن يؤدى المحال به من المال الذي بيد المحال عليه للمحال له وديونه أزيد من تركته فليس يرجع لأ... هذا بعد ما يقدر يوفي من يموت هذا المحيل الذي حول الدائن وهو المحال له بأن يستوفي دينه من المحال عليه من المال المودع عنده. إذا مات المحيل قبل أن يستوفي دينه من هذه الوديعة ما يقدر بعد موته لأن صار من جملة التركة، فيكون هذا المحال له أسوة ببقية الدائنين يأخذ من دينه بنسبة دينه. قال فليس لسائر غرماء المحيل المداخلة بالمحال به ويدخل في قسمة إذا كانت جسمة مقيدة به ما يقدر يتداخل من وياه يصير بمنزلة الرهن. قال لأن حق المحال له تعلق بالمال الذي بيد المحال عليه أو بالدين الذي بذمته صار الكلب هذا. نعم. كما أنه بعد وفاة الراهن يتحلق حق المرتهن بالمرهون ويصير حق من سائر الغرباء. صح. وكما أنه بعد أن أدى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالدين المذكور للمحال له في حال صحة المحيل أو في مرض موته، لو توفي المحيل دون أن يترك مالا غيره فليس لسائر الغرماء أن يتداخلوا فيه، بأن صار نفس الرهن تعلق به حق بذاته. ويفهم من هذا أن تعبير قبل الأداء في المجلة ليس احترازيا، فلأنه إذا توفي بعد أن أدى الدين وهو في حال صحته فعدم مداخلة سائر الغرماء مسألة متفق عليها. قال: وأما في الحوالة المطلقة فليس للمحال عليه أن يؤدي الدين من مال المحيل الذي بيد المحال عليه أو بذمته، ويأخذ المحيل هذا المال من المحال عليه كما ذكر في شرح المادة الآنفة. الفقرة: إذا توفي المحيل قبل الأداء الواردة في هذه المادة هي على مذهب الإمام زفر فقط من الأئمة الحنفية، واختير هذا المذهب في متن المجلة، ويقيس الإمام المشار إليه هذا الخصوص على الرهن، يعني على المادة 29%. ومذهب الإمام المشار إليه موافق للقياس، لأن حق المحال له تعلق بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيد في أثناء حياة بذمة المحال عليه أو بيده، يعني في أثناء حياة المحيل، حتى إنه لعدم اقتدار المحيل على أخذه يكون كأنه خارج من ملكه. يعني هنا يتكلم عن مسألة، وهي أنه المحال به إذا كان مقيد بالحوالة المقيدة ثم مات، فهل هذا يسترد أو يكون المال الذي تعلق به؟ لا، ما يصير هذا، لأنه قد تعلق به الحق، لأن قبل موته وقبل مرض موته، الحقيقة قبل مرض موته. على رأي الإمام زفر أنه هذا يكون كرهن. يعني هذه المادة يقول على رأي الإمام زفر. هو هذا على الإمام زفر. قال: ولا تقضى ديونه به بعد وفاته أيضا. وكما هو محرر في المضبطة المندرجة في صدر المجلة. وحيث أن العمل بموجب القول الذي أمر إمام المسلمين العمل بموجبه في المسائل المجتهد فيها واجب، قد أصبح هذا القول اليوم معمولا به. قول زفر. قول زفر، لأنه قول الإمام قول الإمام يرفع الخلاف، يعني الإمام إذا اختار رأيا اجتهاديا وأمر رعيته أو قراته بالأخذ به يأخذون به. يعني السلطان كان قد سلطان. ألزم بالحكم بالمجلة. نعم. ألزم بالأخذ برأي زفر، فصار رأي زفر هو من جملة المجلة. أي. أحكام المجلة التي أصدر الخليفة وجوب العمل بها، لأصدر بها أمر سلطاني. سلطاني. نعم. قال: وأما عند الإمام الأعظم والصاحبين يكون المحال له مشاركا لسائر غرماء المحيل في مال المحيل، باعتبار أخذها بعد ما استوفى، مات وما استوفى، أما أنه تعلق حقه به في حياته ما يعتبر هذا فد اختصاص إليه، أو في مرض موته. إيه طبعا هو في مرض موته. قال: في يكون المحال له مشاركا لسائر غرماء المحيل في مال المحيل الذي بذمة المحال عليه أو بيده، وبتعبير آخر يدخل مال المحيل المذكور في تقسيم الغرماء ويأخذ المحال له منه ما يصيب حصته فقط. ماذا ترجحون شيخنا، قول الإمام الأئمة الثلاثة؟ والله هم الأئمة الثلاثة، لأنه شوية أثبت للقواعد هذا وللقياس، ما طول مات وهذا لا يزال، يعني ما استوفي الدين منه بقي على ملك هذا اللي مات موتي، فيكون كسائر التركة. فإذا جعلنا كسائر التركة الدائن أيضا يكون كسائر التركة، لكن في الحياة لا. هو قول زفر الموافق للقياس، يقول قول الأئمة الثلاثة مخالف. إيه موافق للقياس تمام، باعتبار يجعل كرهن. إيه يعني إذا الشخص رهن عنده دين وقدم به رهنا ومات قبل الوفاء، فيعتبر هذا الدائن الذي وثق دينه بالرهن يستوفي دينه من المرهون وحده. فقول تمام، قول زفر هو أقيس، لأنه يقيس على الرهن أقيس، ولكنه أيوة. ليس أرجح. نعم، ولكنه ليس الأرجح. ذاك أرجح، لأنه ما دامت هذا الذي تعلقت به الحوالة لا يزال هو على موجود على ملك المحيل، لكن رصد فقط للاستدانة. فما دام هكذا فنسوي كبقية التركة. قال: وأما عند الإمام الأعظم والصاحبين يكون المحال له مشاركا لسائر غرماء المحيل في مال المحيل الذي بذمة المحال عليه أو بيده، وبتعبير آخر يدخل مال المحيل المذكور في تقسيم الغرماء ويأخذ المحال له منه ما يصيب حصته فقط. واحد، إذا أمسك المحال عليه العين في الحوالة المقيدة بالعين وأدى المحال به من مال نفسه لا يكون متبرعا، بناء عليه له أن يرجع على المحيل. إذا أمسك المحال عليه العين في الحوالة المقيدة بالعين وأدى المحال به من مال نفسه لا يكون متبرعا، لأنه الحقيقة يعني هو أعطى المكلف بأن يعطي الدين للمحال له من ثمن هذه، وهو قدم لي قدام، فكأنه باعه من نفسه، باعه لنفسه أو كذا أو يبيعه، وهي المسألة فليس تبرعا. نعم، مو تبرع. نعم. اثنين، إذا لم يفي الدين المحال به في الحوالة المقيدة بالدين فليس المحال له أن يطلبه من المحال عليه. إذا لم يفي الدين المحال به طبعا يعني المحال عليه هو مكلف بأن يوفي الدين من هالوديعة، وما معنى وكله كما قلنا يبيعها بس من هذا. فإذا هي دين 100 وقيدة يطيها من ثمنها جابت 80 فيطي فقط 80، فقط 80 تبقى 20 هذه على ما مطلوب منها على ذمة المحيل. فما لو أحال ببعض الدين؟ ببعض الدين نعم، أو يتبرع به مسألة ثانية. نعم. أو يتبرع بالكل، يتبرع. نعم. المادة 93 و600، إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع الناشئ عن ثمن المبيع بذمة المشتري، فتكون هذه الحوالة الصحيحة على الوجه المحرر في المادة 52 و200 من المجلة. وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة، ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل ويأخذ ما أعطاه من المحيل. ولكن إذا ظهر مستحق وضبط بالمبيع وتبين أن المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة. إنه هذه حالة ثواء ولا كيف؟ لا، هو الحالة البايع سلم، باع الشيء بنسيئة، صار الدين ذمته هذا، فإذا حول المشتري أو أي شخص آخر المحال له بأن يستوفي دينه من ثمن هذا المشتري، من ثمن المشترى المبيع، فهل ظهر مستحق إلى فهنا ما موجود صار، يعني علق بشيء لا وجود له تبين فتسقط. إذا أجريت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الثابت بذمة المشتري من جهة ثمن المبيع تكون صحيحة بموجب المادة كذا. وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة بهذه الصورة بالدين قبل التسليم إلى المشتري وسقط ثمن المبيع من المحال عليه اللي هو المشتري نظرا لأن خسارته عائدة على البائع بناء على المادة قبل ما يسلم المبيع، نعم، أو رد المبيع لأنه قبل ما يسلم المبيع هلاك المبيع يكون على البائع، نعم، ما يتحمل المشتري، نعم نعم، يعني هو البائع نسيئة، نعم نعم، ولكن لم يسلمه البائع للمبيع، نعم، بقى بإيده، نعم، تباطأ به فهلاك يكون على البائع. نعم. فإذا تباطأ المشتري ومكن البائع واحد يعني عرض العرض المعهود المألوف بالنسبة لهذا وهو لا تركه وراح خلاه عند هذا، لا لا يكون هذا ما يتحمل البائع هلاكه. ما. قال أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب قبل القبض أو بعده، ولو كان الرد بخيار العيب مقارنا لأنه إذا رد المبيع بإحدى الخيارات كأنه لم يقبضه فيكون هلاكه على البائع وليس على المشتري. قال أو أقيل البيع، أقيل البيع يعني تم البيع واتفق الطرفان على فسخ البيع. قال لا تبطل الحوالة في هذه الصور الخمس أيضا، أيضا يصير وإنما الثمن في في في ذمة ال هذا المحال عليه. قال وإن سقط الثمن من المحال عليه لأنه بالنظر لثبوت الدين بذمة المشتري وقت الحوالة وانعقاد الحوالة صحيحة ولازمة لا يطرأ خلل على صحة الحوالة بعد ذلك بعروض أحوال كهذه توجب سقوط الدين من ذمة المشتري، لأن الحوالة صحيحة ولو لم يكن المحال عليه مدينا أصلا فهي صحيحة، وبناء على هذا فالمحال عليه مجبور لإعطاء المحال به للمحال له. لكن إذا كان البيع هذا صار بالإقالة أو برد فسخة بأحد البيوع لا مسح هذه، لا هو يقول هو يقول لا هو ثبتت في الحوالة الحواله صحيحه وثبت الدين في ذمه لا اذا ثبت ذلك وانتهى ثبوته ثم بعد ذلك طرا شيء اخر بالاستحقاق على الكذا فالحواله ماشيه لكن المشتري الحق بالرجوع بالثمن على البائع تمت نعم حواله بالامر قال ويرجع المحال عليه بعد الاداء بالمحال على المحيل يعني ياخذه ما اعطاه من المحيل هذا ان كانت الحواله بالامر وسياتي ايضاح هذه الفقره قال وأما إذا ظهر في الحوالة المقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الذي بذمة المشتري من ثمن المبيع مستحق للمبيع وقبض وثبت حينئذ أن المشتري بريء من ذلك الدين أي من ثمن البيع فتبطل الحوالة وليس للمحال له أن يؤاخذ المشتري ويعود الدين إلى المحيل ما يكون دين حتى يصح الحوالة عليه نعم. إذا قبض الثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن إذا ضبط الثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن المذكور للمحال له وتحقق بطلان الحوالة على الوجه المذكور آنفا فإن شاء المشتري أخذ الثمن من المحيل وإن شاء أخذه من المحال له لا أقرأ من الأول إذا ظهر إيه؟ إذا ضبط الثمن مو ثمن مثمن لازم ضبط الثمن بالاستحقاق ما في الاستحقاق يكون السلعة يعني أو الشيء إذا ضبط الثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن المثمن يعني أو المثمن المثمن يعني السلعة أو العين التي بيعت أو اشتريت وظهر لها مستحق لأن الاستحقاق ادعاء الملكية يكون للعين للعين المحسوسة يعني هذا يكون هذا ما يكون بالدين الذي في الذمة نعم. قال إذا ضبط المثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن المذكور للمحال له وتحقق بطلان الحوالة على الوجه المذكور آنفا فإن شاء المشتري أخذ الثمن من المحيل وإن شاء أخذه من المحال له الواقعات وعلي أفندي ورد المحتار قال لأنه متى أعطى المحال عليه المحال به للمحال له في الحوالة الفاسدة يكون مخيرا فإن شاء استرده من المحال له وإن شاء رجع على المحيل كذلك إذا ظهر بعد أن أخذ المستأجر من داين المؤجر حوالة على نفسه قبل استعمال المأجور على أن تعطى من الأجرة إن المأجور مال الغير وفسخت الإجارة لعدم إجازة صاحبه تبطل الحوالة القاعدة عند الحنفية وأظن هي أيضا مقبولة عند غيرهم من أدى شيء لغيره بظن أنه مدين له به وتبين أنه غير مدين فله حق الاسترداد والاسترجاع ويضربون لهذا مثلا في باب الخلع المرأة إذا خالعت زوجها بأن تعطيه كذا مبلغ لتملك عصمتها ثم تبين أنه كان قد طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه مجنونة كبرى عرفت ذلك بعد ذلك لا أن تسترد منه بدل الخلع لأنه أدت ما ليس واجبا عليها ظانة أنه واجب عليها قال والفرق بين هاتين الصورتين يعني بين صورة هلاك المبيع قبل التسليم وما عطف عليه وبين صورة الاستحقاق هو هذا ففي الصورة الأولى حيث أن الدين الذي تقيدت به الحوالة سقط بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل من الدين وقت الحوالة وأما في الصورة الثانية حيث أن براءة المحال عليه تبينت وقت الحوالة كانت الحوالة باطلة وفي الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة بالاستحقاق كهذا كما مر مفصلا بشرح المادة 91 مو بالذمة هذا ما يتصور بالاستحقاق بل المحال عليه مجبور لتأدية المحال به قال صور البايع في هذه المادة محيلا والمشتري محالا عليه فقط لو كان المشتري محيلا ومدين المشتري محالا عليه والبائع محالا له يعني لو أحال المشتري البائع بدينه الذي للبائع المذكور من ثمن المبيع على مدينه بالحوالة المقيدة ثم رد المبيع المذكور بخيار العين وحكم الحاكم إلى البائع إلى البائع ولا للبائع مشتري للمشتري لا يقول حكم الحاكم إلى البائع يعني للبائع تكتب للبايع ما في هكذا يقول لا صور البايع في هذه المادة محيلا محيل تمام محيل نعم إيه؟ والمشتري محالا عليه محال عليه تمام لأن البايع محيل بالثمن المشتري محال عليه لأنه ثمن السلعة اللي اشتراها. كمل. قال لو كان المشتري محيلا ومدين المشتري محالا عليه. يقول هكذا صور البايع في هذه المادة محيلا. إيه تكمل محيلا. إيه؟ المشتري محالا عليه. والمشتري محالا عليه. نعم. إيه لأنه البايع يطلب الثمن. ما قبضه ولا الثمن. فصار دينا له على المشتري. قال فقط. فحول به نعم فحول به شخص آخر. بأن يأخذ من المشتري من المحال عليه. قال لو كان المشتري محيلا ومدين المشتري محالا عليه والبائع محالا له، يعني لو أحال المشتري البائع بدينه الذي للبائع المذكور من ثمن المبيع على مدينه بالحوالة المقيدة ثم رد المبيع المذكور بخيار العين وحكم الحاكم إلى البائع تبطل الحوالة، فإن كان البائع أجل المحال عليه بالمال. يعني شلون هذا يصير؟ المحيل بايع، المحيل باع سلعة إلى المشتري، مو هكذا؟ أيوة. فالمحيل الثمن صار البايع هو الدائن إلى المشتري، فحول واحد على المشتري بالدين، بالدين هذا، ثم هذا المشتري الذي صار محال عليه بالنسبة للبايع، مو هكذا؟ أيوة. محال عليه بالنسبة للبائع وصار مدينا بالنسبة للمحال له. هذا المشتري حول المحال له في الحالة الأولى لشخص آخر هو يطلبه. هاي المسألة كم بالعجز هاي التصوير الشكل. قال ثم رد المبيع المذكور بخير العجز. رد على من؟ على على على البائع. لا رد حكم الحاكم إلى البائع. إلى البائع إيه. تبطل الحوالة. تبطل الحوالة نعم. فإن كان البائع أجل المحال عليه بالمال. تبطل الرجعة عليه عين ماله فتبطل الديون التي ترتبت له على المشتري نعم. قال فإن كان البائع أجل المحال عليه بالمال فإن الأجل ينقضي أيضا. كله يبطل لأن بطل. لما يبطل الشيء يبطل ما في ضمنه. فإذا بطل أصل الدين يبطل أجله. ما ترتب على ذلك. إيه. إذا كان الرد بحكم فإن كان الرد بغير حكم لا يبطل الأجل. إيه لا. في الحالة الأولى كان الرد بحكم بحكم القاضي لأنه حكم القاضي ينهي النزاع. نعم. ما يبقى بعد الأجل. قال والمشتري بالخيار إن شاء اتبع البائع به حالا. إيه. وحالا يعني. وإن شاء أجل المحال عليه إلى أجله. إيه. بيد أنه ثمة فرق بين إحالة البائع غريمه على المشتري وبين إحالة المشتري البائع على غريمه. إيه. حيث لا تبطل في الأولى بالفسخ وتبطل في الثانية. ولعل وجهه أن في الأولى تبين ألا دين عليه وهي تصح بدون دين على المحال عليه وفي الثانية يعني مطلقة. قال وفي الثانية ظهر أن المحيل ليس بمدين فبطلت. إيه. حيث ما تكون يعني ما تكون الحوالة قابلها الدين حتى تكون هي موضوع الحوالة تبطل. المادة 94-600 إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة لأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيده بيد المحال عليه وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويعود هذا الدين إلى المحيل. ضبطت يعني أخذت صدرت. نعم. الدعية أنها لشخص آخر يعني تبطل هذا. قال وإذا أعطيت من المبلغ المغصوب تبطل الحوالة ويبرأ المحال عليه من الدين لأن المغصوب وصل لصاحبه وحصلت براءة الغاصب من الضمان بهذا، وبتعبير آخر تصير تأدية الدين لازمة على المحيل. انتهى شيخنا والمؤذن سيؤذن وفي بداية مادة طويلة. خلاص الله هذه التفريعات الكثيرة يعرف حكمها من القواعد بعد تصور حالتها. يعني الحوالة هي في الأصل يعني الحوالة في الأصل تنقل الدين ويبرأ منها المحيل، ولكن في حالات خاصة يرجع المحال عليه في التوالي ذكرناها هذه تبقى المسائل التي تتفرع منها بعضا يرجع بعضا ما يرجع بعضا المحال عليه يحيل المحال له بشيء آخر. نعم. يعني سوى عقد آخر جديد ثاني. نعم. إيه؟ إذا كانت مقيدة وهلك المال المقيد به الحكم شنو هنا؟ هنا هل هي تروح أو تصير يعني دين في ذمة المحال عليه؟ يعني الرجوع إلى كل هذه الضوابط العامة التي تشملها. قد تنتهي هذه مواد الحوالة؟ بقي مادة صفحة 2 3 4 5 6 7 8 صفحات. واي من يجي بعدها؟ بعدها الرهن شيخنا. الرهن. الرهن متقاربة والترتيب جيد. يعني بعد البيع والإيجار جانا بالكفالة ودخلنا. والحوالة والرهن. ولو مخلي الرهن كان أولى يمكن الله أعلم. لو ماذا؟ الرهن يعني لو مقدم الرهن. على الحوالة؟ نعم. لو قدمها على الحوالة؟ إيه نعم على الحوالة. يكون أليق بالتوثيق هذا. لأنه يكون والى بين عقدي التوثيق. والتوثيق والحوالة. هي بعضهم قال إنها توثيق. بعضها اختلفوا به. فاتباع المتفق بالمتفق عليه أولى. هذا جميل. بعد كم؟ أنتم عندكم لكم بحث في موضوع الحوالة والكفالة منشور؟ والله كاتب عن هذا أظن. الحوالة والكفالة أظن هذا كتبته كان عندنا ماجستير طلبة ماجستير قسم الدين في جامعة بغداد. كتبت لهم أظن هذا الموضوع وكان هو كمطلوب منهم. ما أدري والله طبع الثاني ما عندي منه بعد. هو طبع في عنده. رأيته مرة في وين؟ أظن في مكتبة جامعة صنعاء. مستعملين مرة. على 10 سنين. والله أنا أحب أدي واحدة نسخة أحتفظ بها ما عندي نسخة. إيه. كان ينبغي على المؤلفين تقديم ما هو أليست الرسالة هي التي تطبع كتبكم؟ على الرسالة. الرسالة مؤسسة الرسالة هي التي هي طبعتها من هي وطبعتها بغداد ما أدري يعني هذه كتبتها في بغداد. أيوه. وطبعت الرسالة طبعتهم عجب نطلت هي هاي الرسالة وطبعوا لي إياها أم لا لأن مو ذاتهم إياها راح يطبعوها قد ما يطبعوها. أيوه. مثلا أكو بحث مثلا أكو بحث في القيود الواردة على حق الملكية الخاصة هذا بحث صار مؤتمر بالرياض من كنت يعني في جامعة بغداد مؤتمر في جامعة في أظن مبدأ كلية من كليات جامعة الرياض وهذا كان مكتوب باليد وقدمته لهم وأظن طبعته وقدمته للرسالة يطبعوا يمكن ما طبعوا مات. الحوالة الحوالة والكفالة والله إذا وجدتوا هذا العقود القيود الواردة على حق الملكية هذا موجود موجود شيخنا وين؟ عندي نسخة منه إيمان العقود الواردة على الملكية موجود مطلع. القيود القيود القيود هذا بحث قدمناه كان مؤتمر جامعة لا لا بالرياض بالرياض اي جامعة السعود ما اللي جامعة السعود او كذا موجود عندي نسخة منه مطبوعة اي والله صار مؤسسة الرسالة شيخنا مطبوعة ايضا اي إذا كنا نشوفه الآن فعدها من عقود التوثيق مختلف فيه جميل. الحوالة يقول الشيخ كان ينبغي أن يقدم الرهن بعد الوكالة لأن بعد الكفالة على الترتيب يعني فيوزن بالستة بيأخذ إنها بيأخذ أما الحوالة فعدها من عقود التوثيق مختلف فيه.